أحلى من وردة في بستان، يا لحن كله هنا وأشجان، يا أحلى من وردة في بستان، يا لحن كله هنا وأشجان، يا هناه اللي انت حترد علي، يا ضناه المقسوم متخصمي، يا هناه اللي انت حترد علي، يا ضناه المقسوم متخصمي. مين هو المكتوب له تحبيه؟ يا بخته يا بخته يا بخته يا بخته يا سعده، يا بخته يا سعده اللي تحبيه، يا هنا لما انت تفكري فيه، يا بخته يا سعده يا بخته يا سعده اللي تحبيه، يا هنا لما انت تفكري فيه، ديك نوز الدنيا ملك تدي من عين الحب مؤيدي، ديك نوز الدنيا ملك تدي من عين الحب المكتوب له تحبيه. يا بخته يا بخته يا بخته.